الأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العشرين من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

الذي حرمها

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة Oh!

إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا وما أريد أن أشق عليك ستجدني وأن ألقي عصاك فلما رآها